بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فما هي القاعدة التي أخذناها بالأمس؟ ها؟ إيش هي؟ عندك سهل، الرقم ما يهمني، أنا يهمني إيش القاعدة. في عقود، أيوه نعم، والفسوخ الاختيارية. طيب قم، ما الفرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات؟ لا بد، ما بل أكملها لأن قرأت من الدفتر. طيب إيش هي عقود المعاوضات؟ ما هي؟ طيب استرح، لا ما توكل، قم، لا بتقوم، قم وبعدين فهم. يعني الآن معنا عقود معاوضات وعقود إيش؟ تبرعات. إيش الفرق بين المعاوضة والتبرع؟ تمام، هذا معاوضة، كيف تقوم مش داري؟ هدية. طيب أنا الآن أنا سأتيك بأمثلة وأن تقول لي هي معاوضات ولا تبرعات. العطية، العطية، الهدية، الشركة، شركة، أنا وأنت نفتح دكان على النصف، هذه معاوضات ولا تبرعات؟ معاوضة، دكان كل واحد يربح شيء. طيب إجارة، طيب هدية، وقف، وصية، رهن. طيب استرح، طيب بسم الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: القاعدة الثالثة عشرة، الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. قال رحمه الله: وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها. وكذلك من أتلف مال غيره مباشرة أو بسبب فهو ضامن. ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها، والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف، أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم وطرقهم. طيب هنا يقول، انتبهوا، هذه قاعدة مهمة والكلام عليها مهم والسؤال وارد من عند الذي في الباب إلى آخر واحد. اظهر يا أخانا فهمي، اقترب كذا شوية. ما تظن ما في الله رجلك أنك آمن من السؤال تسأل. طيب القاعدة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالتلف، يعني إذا أتلف الإنسان مال الغير ما الحكم؟ أتلفت سيارة غيرك حرقها، أخذ كتاب غيره مزقه، أخذ ثوب غيره ورماه أو قطعه أخذ طعام غيره فأكله، أخذ طعام الغير فأكله، هذا إتلاف لمال الغير. طبعا الكلام هنا على مال الغير، أتلفت مال نفسك أكلته صدقت به أعطيته، ما لنا علاقة بهذا، الكلام على إتلاف مال الغير. فإذا أتلفت شيئا ليس مالا ميتة ونحو ذلك ما لنا علاقة بهذا، الكلام على إتلاف مال الغير. العلماء يقولون الإتلاف إما أن يكون بحق وإما أن يكون بغير حق وإما أن يكون عند اضطرار. إتلاف بحق مثل ما يأتي في التعزيرات، أتلف عمر رضي الله عنه دار سعد بن أبي وقاص، أتلف النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، نخل بني النضير، الحاكم يتلف مالا للغير على سبيل التعزير والنكاية والتأديب. فإذا كان الإتلاف بحق لا ضمان، إذا كان الإتلاف بحق فلا ضمان، وإذا كان الإتلاف بغير حق ففيه الضمان. وكذلك أيضا إذا كان الإتلاف من باب الضرورة، الإتلاف بغير حق مثل إنسان جاء حرق سيارة غيره، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن ويعزر من قبل ولي الأمر، يؤدبه على مثل هذا العدوان على أموال الناس، سواء أتلف سيارة أحرق مزرعة أو أي شيء، لأن مال المسلم معصوم. حتى لو كان هذا المسلم عاصٍ ما دخل معصيته بماله، هو ماله محترم، يقول لك هذا شارب خمر، وإن كان ماله معصوم عرضه معصوم دمه معصوم، لو يقول لك هذا متهاون في الصلاة هذا مقصر في كذا وكذا، وإن كان هو مسلم أخونا، ولو كان مقصرا فلا زال في دائرة الإسلام، له حقوق الإسلام، ماله محترم معصوم، لا يجوز الاعتداء على ماله إلا بإذن من الشرع. فمن أتلف مال الغير على سبيل النسيان أو على سبيل الخطأ أو على سبيل الإكراه أو على سبيل الاضطرار أو على سبيل العدوان، فإن هذا المال للغير مضمون. العمد العدوان معروف، جاء إلى سيارة غيره دب بترول عليها وحرقها، هذا إتلاف عمد محض عدوان، يضمن سيارة بدل السيارة ويؤدب ويعزر بما يردعه ويردع السفهاء من أمثاله. أتلف مال الغير على سبيل الخطأ، على سبيل الخطأ أخطأ، يعني رمى شيئا، رمى حجر، أراد أن يرمي طيرا وقعت على زجاج سيارة الغير، كسر الزجاج، الزجاج ب50,000، قلنا تضمن، ليس عليك إثم لأنك مخطئ لكن تضمن، يقول لك أنا مخطئ، وإن كنت مخطئا مال الغير ما يهدر ويتلف ويذهب بسبب الخطأ، ما يكون هدرا بسبب الخطأ، لا بد أن يضمن. كذلك أيضا إنسان نسي، ظن أن هذا الماء له شربه نسيانا، وهو قد شرب ماءه أو تصدق به أو أعطاه لغيره، جلس نسي ظن أن الماء له فتح وشرب، جاء غيره يقول أين الماء؟ شربته، هذا مائي، قال إن والله أني نسيت، قلنا نسيت ما عليك إثم بينك وبين الله، لكن حق الناس لا بد أن تضمن، حق الناس لا بد أن يضمن. كذلك أيضا إنسان مكره، جاء إنسان وقال له شوف أقتلك ولا تحرق السيارة، اختار لك إما رأسك ولا السيارة، قال أنا أحرقها وأحرق سيارة الحارة كلها، المهم أني أسلم، قام حرق السيارة، هذا المجرم الذي أكرهه وقادر على التنفيذ هرب. المكره الآن يضمن السيارة ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه فدى نفسه بسيارة الغير، فدى نفسه بسيارة الغير يضمن. كذلك أيضا في حال الاضطرار، إنسان مضطر لمال، يعني كاد أن يهلك من الجوع، وجد شاة في فلاة من الأرض، هو يعرف أنها لفلان لكن كاد الجوع أن يهلكه، مضطر ذبحها وأكلها، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. أنت مضطر ليس عليك إثم بينك وبين الله، لكن حقوق الآخرين لا بد من ضمانها، أنت أتلفتها لا بد من الضمان، لا بد من الضمان. ولكن إذا أتلفت بحق مثل ما سبق، باب التعزيرات، باب الدفاع عن النفس، ديك للجيران، ديك مؤذي، بعض الديك مؤذي، كل من مر قفز في وجهه، كل من مر قفز عليه، أنت مار في الطريق إلا والديك قفز ضربته في رأسه مات، تضمن أو لا تضمن؟ ما تضمن، لأنك تدافع عن نفسك، تدافع عن نفسك. أنت خارج في الطريق إلا وثور للجيران جرى عليك، ما فيش أنت في مكان مكشوف، ما في أنك تدخل تختبي في بيت ولا تطلع جدار، مكان مفتوح بينك وبينه، تحاول تأخذ حجر ترميه، تأخذ عصا بعيد تهرب إلا هو رأك، معك سكين ولا جنبية ولا مسدس، أطلقت عليه وقتلته، ما لك سبيل، تقتله أو يقتلك، تضمن أو لا تضمن؟ ما تضمن، طالما أنه لا يندفع إلا بالقتل. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. إيش معنى بعد الدفاع بالتي أحسن؟ يعني تستخدم جميع الوسائل الممكنة، لأن الصائل على المال، على الدم، على العرض، يدفع بالأسهل فالأسهل، هذا صائل. يعني الآن لو أن إنسانا سارق في الليل جاء يدق عليك الباب، السارق يدق الباب، قام على طول يكلم السارق من وراء الباب من أجل ينظر وين هو السارق، شحن البندق وجاهز، أيوة أين أنت؟ إيش تريد؟ ضربه قتله، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأن السارق وراء الباب، يدفع بالتي أحسن، كلمه أبا طيب ارجمه بحجر، ضربه بعصا، مش على طول تقتله. الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، إذا أمكن دفعه بالأسهل ما تدفعه بالأثقل، إذا دفعته بالأثقل تضمن، تدفعه بالأثقل تضمن. لكن إذا غلب على ظنك أنه لا يندفع إلا بهذا فلا ضمان، فلا ضمان إذا مات، لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاء يريد مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، فأنت في الجنة. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. مأذون لك أن تدافع عن مالك، عن دمك، عن عرضك، عن دينك، لكن الصائل يدفع بالتي هي أحسن. شخص قاطع طريق، عرض لك في الطريق، قال لك: اختار السيارة ولا رأسك؟ ايش تختاروا؟ انت الان يقول لك ما فيش خيار، يقول لك ما في الا واحده من ثنتين، اما اقتلك واخذ السياره، او اخذ السياره وانت تمشي رجل. ان اخترت تمشي رجل يعوضك الله بخير، سيارتك مضمونه يوم القيامه، سيسلط الله عليه من يكفيه، لا باس، جائز. وان ابيت تقول: ابدا والله ما يسلمها الا حي ولا ميت، فقتلك أنت شهيد، وهو معتد عليك، وأنت تدافع ولو تموت. لكن لو سلمت له السيارة وسلم الرأس أحسن لك، وحقك مضمون يوم القيامة، وسيخلف الله عليك بخير. إذا كان يغلب على الظن أنه ما يندفع إلا بهذا، الرجال يعني معروف، يعني قاطع طريق ما سيفهم على التفاهم ولا شيء، يغلب على الظن أنه ما يصلح إلا هكذا داسه، لا رده الله. لكن لو جاء أهله يطالبوا، لو جاء أهله يطالبون تحاكموا وجاء يقول إيش الحكم، أقول يقتل به إذا كان عمدا، وإن كان خطأ فالدية. قال طيب أيها النعسان، قال هذا قاطع طريق. قلنا إيش الدليل؟ أثبت أنه قاطع طريق، لأنه لو فتحنا هذا الباب كل واحد سيدوس من شاء وقال قاطع طريق، لكن بينه وبين الله ما عليه شيء. في ظاهر الحكم شيء آخر، الشريعة على الظاهر، الشريعة على الظاهر. فعلى كل حال يقول في هذا الأصل المهم الذي تسألون عنه بعد قليل يا أخ محمد، قال الإتلاف يستوي فيه المتعمد أتلف عمدا عدوانا يضمن، قال والجاهل يضمن والناسي يضمن. طيب إيش الفرق بينهم إذن؟ الفرق بينهم كلهم يضمن، لكن الفرق في الإثم، المتعمد يأثم بينه وبين الله، والجاهل والناسي ليس عليه إثم لأنه جاهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو أخطأنا، لكن من حيث الإثم المتعمد يضمن ويأثم، يحتاج توبة. الناسي والجاهل والمخطئ لا يأثم، لكن لا بد من ضمان. أموال الناس ما تذهب هدرا تحت مبرر النسيان والخطأ والجهل والإكراه. قال وهذا شامل لإتلاف النفوس، أتلف نفسا. الآن لو أن إنسانا جاء وقال لك، شوف هذا مسدس بيدك وهذا إنسان مربوط أمامك، شخص مربوط أمامك بسارية وقربك إليه، قال لك هذا المسدس بيدك وهذا واحد في رأسك، تقتله ولا أقتلك؟ سأعد إلى عشرة، إن لم تقتله أطلق عليك النار. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، تقتله ولا ما تقتله؟ الذي يقول يقتله يرفع يده، الذي يقول المكره يقتل هذا المربوط يرفع يده. انتبه لا تكون مربوط يوم من الأيام واحد يأخذ بهذا وقتلك. الذي يقول يقتل المربوط يرفع يده، يقتله. إن الله نرجع. طيب يموت الثاني، ايش ذنب هذا؟ تفدي نفسك بنفس غيرك، من أذن بهذا؟ حتى هو مكره بالفعل، لكن مكره كيف يقتل غيره؟ لو أن إنسان جاء له بامرأة عفيفة، بنت طالب علم ولا حتى بنت مسلم عادي، قالوا تزني بها ولا قتلناك، يزني بها؟ ها؟ إلا ممكن يقوله كيف يعني ينتشر، كيف يحصل كذا ومكره يحصل، هل يزني؟ من يرضى لعرضه وأعراض الناس؟ من يرضى لنفسه؟ أنت مربوط أمامه، صور نفسك أنت المربوط وهذا مكره، وانت تقول انتبه، شوف حرام عليك، اتق الله، قل لك شوف اقتلني. طيب انا شوف عليك، اذا قتلك انا ايش ذنبي؟ انا اذا كان هو جاء واراد ان يقتلك انا ايش ذنبي تقتلني؟ لو قتله ضمن في الدنيا والآخرة، قتله عمدا الان يقتل به، يقتل به. ان طالب اولياؤه بالقتل بالقتل، طالبوا بالدية دية، عفوا عفوا، والمقتول باقي حقه يوم القيامة، حقه باق يوم القيامة. ما يجوز للإنسان أن يفدي نفسه بإيش؟ أن يفدي نفسه بماذا؟ بقتل غيره. لا يجوز أن تفدي نفسك بنفس الآخرين، ما يستطيعه ماسك بيده، يد ماسك بيد هذا والثاني في رأسه، أن تظن يعني يقول له يعني اقتل هذا ما يستطيع يردها لهذا المكره، أنت عاد تفعل له حل، هذا قد يعني جاهز من أول. طيب على كل حال يقول وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة، النفوس المحترمة. لكن المربوط أمامك قاتل في ذمته أربع نفوس، وقال لك تقتله ولا أقتلك، إيش تقول له؟ أقتله ولا حرج، هذا الآن دمه هدر، كافر حربي، ربط لك كافرا حربيا، وقال لك أقتلك ولا تقتله، تقتله ولا لا؟ اقتله. لكن نفس معصومة محترمة كيف تقتلها؟ من أين أن تفدي نفسك؟ لكن من هنا؟ طيب، لكن الآن أمامك جمل لغيرك، قال لك تقتل الجمل ولا قتلناك؟ تقتل الجمل؟ نعم اقتله وضمنه، اقتله عليك الضمان. وربما صاحب الجمل إذا عرف القصة سامحك، لكن لو لم يسامح فالجمل. لكن نفس مسلم معصومة لا يجوز. يقول له خلاص أنت الآن متورع أنه هذا شيبة ولا طالب علم، أنا آتي لك بواحد متهاون بالصلاة وأحيانا يشرب خمر ومؤذي للجيران عاصي، ما رأيك تقتل لنا هذا بدل الأول؟ يقتله أو لا يقتله؟ ما يقتله. قل له خلاص نعطيك طفل ابن شهرين تقتله وإلا قتلناك، هل يقتله؟ ما يقتله. طيب قال وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال، أي الأموال المحترمة. ليش في مال غير محترم؟ خنزير، خمر، هذه أموال غير محترمة، أموال غير محترمة. قال والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. السعدي ماذا قال؟ قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي أحسن. الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، من صال على عرضك على دمك على مالك، إذا أمكن دفعه بالكلام ما تدفعه بالضرب، إذا أمكن بالضرب ما دفعه بالسكين، إذا أمكن بالسكين ما دفعه بالبندق، وهكذا. طيب قال فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. إيش الفرق بينهم؟ أن المتعمد يضمن ويأثم، الجاهل والمخطئ والناسي والمكره يضمن ولا يأثم. ثم قال ولهذا أوجب الله الدية في القتل الخطأ. الآن هل قتله متعمدا؟ لا، قتله خطأ. الشرع أوجب إيش؟ الدية. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا. عتق رقبة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا يعفو، فهذا أمر راجع إليه. قال ولهذا أوجب الله الدية في قتل الخطأ، وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه. قال وعدمه في حق المعذور، يعني عدم الإثم والعقوبة الدنيوية والأخروية، وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان، فمن أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن. المباشرة معروف، والتسبب أمسكه فجاء الأسد وأكله، من يضمن، الأسد ولا الماسك؟ الذي أمسكه، لأن الأسد لا يمكن إيش تضمينه. وقد مر بنا أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أن يكون المباشر ممن لا يمكن تضمينه. يعني إنسان أمسك واحد، أمسك إنسانا فجاء الثاني وقتله، هو هارب وهذا يطارده، أنت أمسكته، جاء هذا الذي يطارده وقتله، الضمان على من؟ على المباشر. ومع ذلك هذا الذي أمسكه عليه. من العلماء من قال كما أنه حبسه حتى مات نسجنه حتى يموت، ومنهم من قال يرجع هذا إلى اجتهاد الحاكم، ومنهم من قال يقتل. على كل حال إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟ على المباشر، إلا إن كان المباشر لا يمكن تضمينه كأسد وحية، إنسان أمسك شخصا إلى أن لدغته الحية ومات، من تضمن الحية ولا الذي أمسكه؟ الذي أمسكه. قال ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في أسواقهم وطرقهم. عنده ثور نطاح، ثور نطاح معروف في الحارة بهذا، ترك الحبل وأطلقه على طول، نطح طفلا قتله، من يضمن الثور ولا صاحبه؟ صاحبه، صاحبه هو الآن متسبب، والمباشر لا يمكن تضمينه، هو الذي يتحمل. عمدا ولا خطأ؟ هو ليس بعمد، لا يكون عمدا. قالوا من الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه أو يطلق، يعني العلماء يفرقون بين إتلاف البهيمة لشيء في النهار وإتلافها بالليل، ما نحب أن ندخل في مثل هذا، يفرقون بين الليل والنهار. الليل قالوا على في ضمان صاحب البهيمة، وفي النهار صاحب الزرع عليها أن يحمي زرعه، وهناك من يذكر يعني بعض الأشياء في هذا، ما نطيل في هذا، لكن إشارة إلى المسألة. قال والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في أسواقهم وطرقهم فإنه متعمد عليه الضمان. نعم. قال رحمه الله تعالى ومما يدخل في هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا، كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وهو صريح الآية الكريمة. طيب، يعني السعدي اختار خلاف ما ذهب إليه الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يقولون المحرم إذا قتل صيدا متعمدا أو مخطئا يضمن، أما المتعمد فباتفاق العلماء قتل صيدا متعمدا عليه الضمان، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم. لكن المخطئ قتل الصيد على سبيل الخطأ، أراد أن يرمي حجرا إلى مكان، هو رماها والحمامة مرت وقعت في رأسها ماتت، أو غزال مر وقع في رأسه فمات، عليه الضمان عند الجمهور ما فيه من الأئمة الأربعة. وبعض الحنابلة وبعض أهل العلم يقولون لا ضمان على المخطئ، لأن الله تعالى يقول فمن قتله منكم متعمدا، فلماذا هذا القيد؟ إنما ذكر الله هذا القيد لنعمله، فكيف نهمله ونقول المخطئ والمتعمد سواء؟ ولهذا السعدي رحمه الله تعالى اختار هذا القول أن المخطئ لا ضمان عليه، وهذا هو الصحيح وصريح الآية كما ذكر. نعم. قال رحمه الله والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء. نعم، يقول لو قال لنا قائل أليس الذي يتلف مال غيره خطأ يضمن؟ قلنا بلى. قال فلماذا الذي يتلف الصيد خطأ لا يضمن؟ أجاب السعدي وقال الصيد حق لله، وأموال الآدميين حق لهم، وحقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، فحق الله مبني على المسامحة، فهذا الفرق. ثم الله عز وجل قد قيد وقال فمن قتله منكم متعمدا. نعم. قال وهذا القول أصح، وهو كذلك. طيب، انتهت القاعدة وانتهى الدرس. جزاكم الله خيرا.